الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد أن تكلمنا في أحكام أمر الزواج، وتكلم ربنا في أحكام أمر الطلاق وأمر العدة، فبين رب العالمين أنه إذا انفصل الزوج والزوجة فما يكون حكم الأبناء الذين بينهم؟ فسيذكر أولا حكم الرضاع، ثم بعد ذلك إذا كان بينهم ولد فما أحكامه. فكانت هذه الآيات شاملة لأحكام الأسرة كلها. قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه الآيات قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن، فهذا عند علماء الأصول يسمى خبر يراد به الأمر، خبر يراد به، خبر يراد به الأمر. قال: والوالدات يرضعن، بمعنى هذا أمر للوالدات أن يرضعن أولادهم. إذن سؤال: ما حكم رضاع الأم للولد؟ الجواب: واجب. واجب. ما حكم رضاع الأم للولد؟ حكمه واجب، لأن هذا جاء بصيغة الأمر أو خبر يراد به الأمر. إذن ما حكم امرأة عندها مثلا مرضعة في البيت بترضع، خايفة على صحتها مثلا وخايفة على شكلها الجمالي، فبتجيب مرضعة للابن، هذه يحرم عليها، هذه يحرم عليها، لا يجوز للأم حكما شرعيا، لا يجوز للأم أن تمنع لبنها عن ابنها إذا كانت مستطيعة لذلك. أما إذا كانت غير مستطيعة أو حدث شيء ما، إذن يأتي هنا بأمر المرضع. لكن الأصل أن المرأة هي لا ترضع، ترضع ولدها، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كاملين، ثم قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه فيها عدة أمور. أولا قوله تعالى حولين كاملين، إذن هذا نص على نهاية وقت الرضاعة، فنهاية وقت الرضاعة هو الحولين، حولين كاملين. فإذا أرادت امرأة أن ترضع ابنها، إذن آخر وقت له حولين كاملين، وعليها أن تفصل عنه بعد ذلك، يعني الفطام، إلا إذا تشاورت مع زوجها أن يكون هناك فطام قبل ذلك، على ما سيأتي إن شاء الله في أحكام هذا. لكن أعلى الوقت أو نهاية الوقت في أمر الرضاع قوله تعالى حولين كاملين، إذن هذا هو، هذه هي النهاية، حولين كاملين. إذن لا يجوز لأحد أن يزيد عن هذه المدة. اثنين، أن هذا فيه دليل على أن رضاع الكبير غير محرم، لأن الله عز وجل بعد أن أمر المرأة أن ترضع ابنها ثم بين نهاية الرضاع قال حولين كاملين. إذن الرضاع المحرم ما كان في هذين الحولين. إذن رضاع الكبير هذا غير محرم أصلا. الأمر الثالث، بنص هذه الآية يبطل قول أبي حنيفة في قوله بأن آخر نهاية الرضاع حولين وستة أشهر، حولين وستة أشهر، وهذا مخالف ليه؟ مخالف لصريح الآية، مخالف لصريح الآية. حتى قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، حينما جاء بامرأة وأراد عثمان أن يضع عليها الحد، تزوجت وفي الشهر السادس وضعت، فأراد عثمان أن يضع عليها الحد، معنى كده أن هي زانت قبل ذلك، يعني قبل الزواج، مفهوم؟ إذن ما أنت لسه متجوزة من 6 شهور. فقال علي بن أبي طالب لا أرى ذلك، تحطش على الحد. قال لما يا أبا الحسن؟ قال فإن الله قال في كتابه وحمله، شوف بقى استنباط الصحابة، وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهر يعني ايه شيخ ربيع؟ 2.5 سنين، صحيح كده؟ 2.5 سنين. قال حولين رضاع، وهذه 6 أشهر، فأدنى الوضع يا أمير المؤمنين 6 أشهر. أنت خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ لا ما خدتش بالك. تاني، وحمله وفصاله 30 شهرا، صحيح؟ مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فذكر هنا رب العالمين نهاية الرضاع، صحيح؟ قال وحمله وفصاله، الفصال أي الفصال عن الرضاع، الفصال عن الثدي، الفصال عن الثدي نهايته حولين، صح الكلام؟ قال وحمله، إذن أدنى الحمل إيه؟ إذن هل قد يكون هناك امرأة قد تضع في 6 أشهر؟ الجواب، الجواب نعم، هذه واقعة حدث، واقعة حدث. فلما وجدت الشبهة مع الدليل الذي يقويها امتنع عنها الحد، امتنع عنها، امتنع عنها الحد، لذلك قال هذا أدنى، فهم؟ الحمل مع أمر الرضاعة. أبي حنيفة بقى لك 6 أشهر وإيه؟ 2.5 سنين و6 شهور، وهذا غير صحيح. إذن نهاية الرضاع حولين كاملين، وهذا فيه رد على من أجاز رضاع الكبير، لأن هذه نهايته. قال لمن أراد أن يتم الرضاع، قوله تعالى لمن أراد، إبا أمر أولا بالرضاع، ثم بعد ذلك قال حولين كاملين، لكن حولين كاملين هذا ليس الأمر، إذن الرضاع هو الأمر، لكن نهاية الرضاع حولين كاملين هذا ليس للوجوب، لأن الله عز وجل قال لمن أراد، لمن أراد، إذن أرجع الأمر إلى إرادة الزوج والزوجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال بغير ألا يضر الطفل، يعني لمن أراد أن يتم ماشي، لكن الأصل في ده إيه؟ مصلحة الطفل، مصلحة المولود، مصلحة الرضيع نفسه، ما جيش بعد 2 شهر وعايز أفطمه، مفهوم؟ هذا إيه؟ يضره، إلا إذا كان هناك حاجة، كانت هناك ضرورة، هي مثلا امرأة مريضة ما تقدرش، أو عندها أنيميا ما تقدرش، أو عندها أي مرض ما تقدرش ترضع، خلاص انتهت المسألة، مفهوم؟ لكن إذا كانت مستطيعة، إذا كانت مستطيعة الرضاع، إذن هذه لا يجوز لها أن تمنع ثديها عن وليدها. إذن لمن أراد أن يتم الرضاع، إذن أثبت الله رب العالمين للعبد إيه؟ إرادة، وهذا رد على المعتزلة، إذن رد على الجهمية. إذن قال لمن أراد أن يتم، أن يتم الرضاع الذي هو حولين، حولين كاملين، إذن يجوز أن يفطم قبل الحولين؟ الجواب نعم، بشرط عدم الإضرار، عدم الإضرار به، مفهوم؟ مش تسيب رضعها وتفضل تجيب له بقى سيرلك وبيبيلك وفرلك وعيلة لك دي مفهوم؟ يقول لك ده لبن ممتاز، ده لبن مش عارف ايه، ده لبن بودرة يسمم العيال. طب انا مش قادر ارضعه، مش قادر ارضعه. دي وصفة من دكتور في الأغذية كويس جدا، ان ممكن لبن البقرة، لبن البقرة او لبن الجاموس، ولكن عبوة الرضاعة، عبوة الرضاعة يكون ربعها لبن البقر، ثم يكمل ذلك بماء مغلي ويرج جيدا، ثم يترك حتى يستطيع الصبي أن يمصه. هذا أفضل من لبن البودرة وأرخص بكثير. أو يلا هاي خير، واضح الكلام كده؟ اي بدل البيبي لك ومش عارف ايه و90 جنيه العلبه ولا ب120 جنيه العلبه، مفهوم؟ وامهات عملوا الموضوع ده ممتاز، الولد بقى حتى بقى يدخن عن عيله لك دي، مفهوم؟ ما اصل الاول والاخر ايه، مواد حافظه محطوطه، مواد حافظه، ده بتجيب سرطان للكبار، هتعمل ايه في العيال؟ مفهوم؟ فهي العبوة دي اللي انتوا بتجيبوها للأطفال، ربعها لبن البقر، ربعها، لأن لبن البقر هيبقى تقيل على ثقيل على معدة الطفل، واضح؟ ربعها. لو حابب تجيب من اللبن بتاعنا احنا ممكن تملاها، ما اللي بيشيلوا منه تاخدوا منه القشطة وتاخدوا منه الزبدة وتاخدوا منه السمنة وتجيبوه لنا ايه، لبن جاف. الله المستعان. مفهوم؟ أو ربعها لبن الماعز، لبن الماعز أفضل لبن، أفضل من لبن البقر وأفضل من لبن الجاموس، صحيا صحيا وإن كان ليس دسميا، مفهوم؟ فربعها ثم يغلى ماء جيدا، مفهوم؟ ثم يوضع إيه بقية الماء ويرد جيدا، ثم يوضع حتى إيه يكون بارد وتدوق كده الإيه الأم لو هي في حالة إن هي مش قادرة إيه مش قادرة ترضعه. وإلا فأفضل شيء هو سدي الأم، هو سدي الأم من حيث المناخ، يعني مناخ الذوق نفسه، مفهوم؟ في وقت الشتاء بيكون اللبن دافن بعض الشيء، في وقت الصيف ينزل اللبن بارد بعض الشيء، ديليفري وهو قاعد كده، في الصيف مش عارف إيه وفي الشتاء إيه، سبحان الخالق. الملاحدة دول الواحد لو بإيده يعلقهم يا أخي، صدفة ايه بس، صدفة ايه، واضح الكلام؟ فالاصل ان المرأة ان استطاعت ان ترضع هذا واجب عليها، الا اذا تعذرت باي مرض ما، باي شيء ما، وهذا كثير في مثل هذه الايه، في مثل هذه الايام، ما تستطيع امهات اليوم ان ترضع الابناء، ما تستطيع امهات اليوم ان تكمل رضاع الابناء، لان ما صارت فيهم، ما صارت فيه مثل الصح لعند ستك وست زمان، يعني الوقت بقى الشيبسي والبيبسي وقصص دي، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل جلاله: لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له، هذا نص قرآن على أن الأب يجب عليه النفقة، وعلى المولود له مش وعلى المولود لها، في هذه الآية وعلى المولود له أي هذا الأب، وكلمة على عند علماء الأصول تفيد الوجوب، عليك كذا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، خد بالك، وعلى المولود له رزقهن، رزقهن بنون النسوة عائدة على الزوجة، الزوجة الزوجة. طب ليه ما ذكرش الولد، ليه ما ذكرش الولد؟ ما هو رزقهن، ما ممكن تكون، ممكن يكون ولد وممكن تكون بنت، صحيح؟ لماذا قال وعلى المولود له رزقهن؟ هذا دليل. أولا رزقهن وكسوتهن، رزقهن ألا وهو ما يقوم به من طعام وشراب وكساء ودواء، خلد عليك، واضح الكلام ده؟ إيه فرض عين. لذلك في حديث حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، برضو ده في الحديث، واضح الكلام؟ يبقى قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن إذا وكسوتهن، إذا كان هذا الخطاب، إذا كان هذا الخطاب، خد بالك وعلى المولود، إذا كان هذا الخطاب للأم التي هي الأصل فهو خطاب يدخل فيه الفرع، الفرع ألا وهي وهم الأبناء، الأبناء. فالرضاع حق على الرجل، حق على الرجل إذا كانت المرأة ما تستطيع، يعني امرأة مريضة ما تعرفش يقدرش، اللبن ده واجب على مين أن يأتي به؟ الرجل، يجب على الرجل أن يأتي به، واضح؟ اثنين، هذه الآية فيها دليل لابن حزم على أن المرأة الناشذ لها أيضا رزقها وكسوتها. مسألة، إذا نشزت امرأة هل يجب على الرجل أن يطعمها أيضا وإذا مرضت أن يأتي إليها بدواء؟ يعني هي ناشز، النشوز من العلو، يقول لك جبل ناشز يعني عالي، فهي ترتفع عن أوامره، مفهوم؟ امرأة ناشز، اعمل يمين شمال، شمال يمين، فوق تحت، تحت فوق، مش ماشي معاها على خط واحد. طيب دي حكمها ايه؟ برضه أأكلها وأشربها ولو عيد برضه أجيب لها الدواء؟ ولا لو عيد أخش أصلي ركعتين عشان تخلص بسرعة، مفهوم؟ وأكلها برضه وأشربها برضه؟ ما تسمعش كلامي، برضه أكلها وأشربها، وتعبانة أجيب لها الدواء برضه؟ ولو بردانة ما عندهاش حاجة مثلا تقيلة تلبسها أجيب لها حاجة تقيلة تلبسها؟ برضه ما تسمعش كلامي. ابن حزم يقول لك إيه؟ يقول لك يجب عليك ذلك، لا تلازم بين النشوز والرزق والكسب، مفيش تلازم بينهم، فإذا نشزت فالإثم عليها، فإذا نشزت فالإيه؟ فالإثم عليها، وإذا منعت فالإثم عليك. شفت؟ ما تعملش تلازم إيه؟ ما تعملش تلازم بينهم، تعملش تلازم بينه، اسمعش كلام. طب والله ما انا ما جايب لها اكل ومبيتها بالجوع، والله ما انا مخلق، والله ما انا معشيها النار، مفهوم؟ هذا حرام عليك، لا يجوز. دخلت امرأة من النار في هرة، لا هي اطعمتها ولا هي سقتها، صح كده؟ ما بالك به انسان. طب اعمل ايه؟ ما تسمعش كلامي، ده شيء وده شيء تاني خالص، ما تعملش بينهم تلازم. زي بيقول لك ايه، والله ابني ده ما انا مورثه حاجه. طب ليه ما بيسمعش كلام؟ ده حكم، وده حكم، تكفل الله بالميراث، يوصيكم الله في أولادكم وذكر الميراث. إذا كان الابن يعق الأب فهذا إيه؟ حكمه أمام الله عز وجل، وأما أنت فهذا الحكم عليك أن تعطيها حق، لا تلازم بين هذا، بين هذا وذاك. الجمهور قال لك لا، الجمهور قالوا لا، هناك تلازم ما بين النشوز وعدم الطعام والكساء والدواء، فإذا نشزت يمتنع عنها ذلك، وإذا أطاعت فإنما يكون لها ذلك، لأن هذا إنما هو مقابل الطاعة، فجعلوا أولا العلة الطاعة وبنوا عليها الإيه؟ الحكم نفسه، الحكم نفسه، مفهوم؟ أولا لا دليل على هذه المسألة، لا دليل على هذه المسألة بأنه تلازم هناك بين النشوز وبين الكسوة والرزق والطعام والشراب والدواء والكسب، فيش تلازم. فإذا عقد الرجل على المرأة بمجرد العقد وجب عليه كل ما تقوم به من طعام وشراب إلى آخره وجب عليه، وجب وجوب، لا يشترط الدخول بها، لا يشترط الدخول بها، مجرد العقد صارت زوجته مسؤول أمام الله عز وجل. واضح الكلام؟ أحكام، أحكام الله عز وجل، لا تلازم بين نشوزها وأن تعطيها الطعام والشراب والدواء والكساء، لا تلازم. انظر في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لكم عليهن، ولكم عليهن ألا يوطأن فرشكم أحدا تكرهون. مفهوم؟ يعني حد يخش البيت طول ما ماشي خلاص، فلان خبط ولا مش عارف ايه، ما حدش يجي هنا وانا مشي، اما اجي خلاص ما نقعد مع بعض انا كده. والا يطأن فروشكم احدا تكرهون، فان فعلنا خد بالك فاضربوهن ضربا غير مبرح. خد بالك بعدها بقى: ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. مع ان نشزت ولا لا؟ ما سمعتش الكلام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واحد انت عارف الزواج ده حبل، حاجة كده مسدودة من الاثنين، انت بتشد وهي بتشد، هيتقطع بينكم خلاص. فواحد يجي مثلا يقول ايه؟ ما تسمعش كلام ومش عارف ايه، طب والله لا مانع عنها المصروف، طب والله لا مانع، دي دماغها ناشفة عم الشيخ ومش عارف. قلت له لا، برضو لازم تجيب زي ما انت ماشي، اللبن بتجيب الصبح مش عارف ايه، هات الفينو والجبنة الاكل الشرب وبتاع، وهات ولا وتاكل وكل حاجة، زي ما بتفتح التلاجة بتلاقي الفطار ومش عارف ايه اللي انت بتجيبه، امشي على الموضوع ده. قال لي: حاضر، ما نشوف كلام الشيوخ اخرهم مين. قلت له: هتكسب. روح وجاب اللبن ومش عارف ايه، وجبنا الرومي وجبنا الفلامنك وجبنا مش عارف ايه، وروح وحطهم في التلاجة. قلت له: شوف لو فاكهة بتحبها ولا حاجة هاتها. جالي تاني يوم بيبوز دماغي، قال لي: الدنيا بقت ماشية زي العسل. قول لي كده. قلت له: ايه اللي حصل؟ قال لي: قمت من النوم لقيتها بتبوس دماغي وبوس رجلي، ومعلش انت بتحبني للدرجه دي، انا ما كنتش اعرف، ومعلش انا والله كنت ازاي انا قلت لك كده، ده انت حتى في ضيقتك وانا مضايقاك ومزعلاك جبت لي برضو الاكل اللي بحبه وجبت لي مش عارف. شفت بقى، لو انت ما كنتش جبت لها حاجه هتعند، وانت هتعند ومش هتخلص، وما ينفعش، مش دي الرجولة. النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي قال: دارها تعج بها، دارها تعج بها، دارها تعج بها، ثلاث مرات. دارها معنى كده ان في حاجات ما تقفش عليها، ما تقفش عليها. الانسان اللي بيقف على كل حاجة هو اللي بيتعب، اكتر واحد بيتعب في الدنيا دي اللي بيفضل واقف على كل حاجة كده، ازاي ومش ازاي ومش عارف ايه وبتاع والكلام، مش كل حاجة يعني. اعمل لي كوباية شاي، راحت وما جاتش. بتحصل وتنسى، وتنسى تركيبتها غير تركيبتك. طب اعمل لي تاكل النهارده، خلاص ناكل النهارده شويه مكرونه وشويه كبده وبتاع، تيجي تلاقي جرجير وجبنه مثلا، مفهوم، او تلاقي تفل مسلوق، اي حاجه، فاهم؟ فوارد ان يحصل حاجه زي كده، ما توقفش عند الحاجات دي، مش الحاجات دي اللي تخرب البيت وتفضل تعمل مشكله وتزعق عشانها وتضربها عشانها، مش دي المواضيع يعني. الكوبايه دي ما اتغسلتش ليه؟ هتتغسل، ايه المشكله يعني؟ هتتغسل. قوه الرجل مع المراه في ضعفه لها، قوه المراه مع الرجل في ضعفه لها. المرأة لينة رفقا بالقوارير، كلما كان الرجل أحبت المرأة الرجل أكثر كلما فعلت له ما يريد. يبقى الأصل إنك تخليها إيه؟ تحبك أكتر وأكتر، ويكون معها برفق. ممكن في حاجات بقى فيها حزم، أمور الدين، أمور الدين، زي حديث أنس كده وحديث عائشة. النبي عليه السلام إذا قامت حرمات الله لا يقوم لغضبه أحد. أمور الدين ما فيهاش تعدية، ليه ومش ليه، لا أقف أقف في كل حاجة في أمور الدين. أمور الدنيا ممكن تمرر وهتتعمل، تعملش دلوقتي تعمل بعد شوية، تعملش دلوقتي تعمل بعد شوية. طب تعال أنا وأنت نساعد بعض ونعمل مع بعضين. الأمور سهلة، دارها تعش بها، لكن حينما تقف كل شيء هيبقى بيت جحيم، وانت اللي هتزعل، يعني انت اللي اكتر واحد هتتضايق وهتتعب، لانك لا تعرف تشتغل ولا تعرف تنام ولا تعرف تقعد، فانت في جحيم داخل البيت وخارج، وخارج البيت عشان ما سمعتش الكلام. في الحديث الذي رواه مسلم من حديث انس قالت قال انس كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا فعلت ما لم يريدوه، يعني قالوا له الانس مثلا اعمل لنا النهارده كوسه مثلا، يعني مثلا مفهوم عمل بطاطس مثلا، فكانوا يلومونني انت ازاي تعمل كده، مش احنا قلنا لك. فالنبي عليه السلام وكان النبي عليه السلام يقول ينهاهم ويقول دعوه، لو كان شيء من امر الله لقدره الله، وما شاء الله وكان ولا ما شاء لم يكن، سيبه خلاص عمل بطاطس ما عملش. فكان النبي عليه السلام في امور الدنيا ايه، هينا لينا في هذه الأمور. يعيش الإنسان بيته وكذا، لكن تعيش في جحيم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك شوف الشرع، امرأة ناشز ومع ذلك إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، أنت في حرب، ها؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ شفت القرآن؟ أهو جيه بوز دماغي، تقول شفت كلام الشيوخ بقى، قول لي امبارح هنسمع كلام الشيوخ، اجي جبت كلام الشيوخ، مفهوم؟ هو كده الموضوع كده. ان لو قامت، شوف ناشز وفعل، خلاص انت لك ان تفعل الامور الثلاث، الموعظه واضح، الهجر الا وهو، او الضرب الذي ضرب غير مبرح، وهذه ترجع الى حكمه الرجل مع امراته، مش بالترتيب، لا ده هذه راجعه الى الحكمة، الى الحكمة، متى يفعل هذا؟ في الوقت الذي ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، امتى يفعل وامتى ما يفعلش، واضح؟ اذا نخرج من هذه المسألة ان المرأة اذا نشزت هل يكون ايضا لها النفقة؟ الجواب، الجواب نعم. لذلك قال تعالى ولكم عليهن ايه؟ رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف هذا يرجع إلى العرف القائم، بالمعروف يعني هي عايشة في مكان ما، خدت على أكل معين، خدت على شرب معين، خدت على شيء معين، هذا هو. امرأة مثلا في مكان تاني خالص، خدت على أكل معين، شرب معين، هذا هو، مفهوم؟ وهذا هو أمر المعروف بما يستطيعوا وبما تعارفوا، بما تعارفوا عليه، بما تعارفوا عليه. طبعا ابن حزم راح حته ثانيه خالص، قال لك مش واجب عليها انها تعمل اكل. لا انا مش معاك في دي بقى، مش واجب عليها، قال لك تجيب لها الاكل ايه جاهز، ديليفري، تجيب لها الاكل جاهز. لا مفيش حاجه اسمها الاكل جاهز. الحمد لله ان مفيش نساء بتسمع العلم الشرعي. الاكل جاهز لا مفيش حاجه. الاصل ان المراه في السنه العمليه هي التي كانت تقوم على أمر البيت، وأن تطيعه فيما، أن تطيعه فيما أمر. فطاعة الزوج واجبة فيما يخص الزوج وفيما لا يكون فيه معصية. يبقى هنا بشرطين أو بقيدين، مفهوم؟ يبقى طاعة الزوج هذه واجبة، واجبة فيما يخص الزوج، يعني في أكله في شربه مش عارف إيه، وفيما لا تقوم به معصية. أنت عارف فاطمة، أسماء، أسماء أخت عائشة زوجة الزبير، زبير بن عوام. أسماء رضي الله عنها كانت في صحيح الإمام البخاري، صحيح البخاري، قالت: كنت أسوس الفرس، وما أدراك ما سياسة الفرس. شوف هي كانت بتقول إيه، يقول لك ما أدراك ما سياسة الفرس، لازم تقوم تأكله الفرس وتشربه وتنظفه وتنظف مكانه، ده فرس الزبير لأنه بيخص الزبير، صحيح. قالت: وبجواره إطعام الزبير، لازم تجيب أكل وشرب وتأكل الزبير، يبقى فيه أكل في البيت. قالت: وكنت آتي بالنوى، كنت آتي بالنوى، والنوى ده مش في مكان عشان تروح تجيبه، لا، ده النوى ده إيه، تلتقطه. واضح الكلام؟ لأن التمر ده زي المية عندهم، التمر ده زي المية، تمر المدينة. وما أدراك ما تمر المدينة، واحد بيتصل بيه الصبح بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصبح بسبع تمرات لم يصبه سحر. قلت له: حبيبي مش من اللي عندنا. لم يصبه سم ولا سحر. قلت له: مش اللي عندنا، اللي عندنا ده يصيبك سم وسحر وكبد وبائك واللي انت عايزه. قلت له: في صحيح الإمام مسلم قيد النبي عليه الصلاة والسلام بسبع تمرات من تمر المدينة، وفي رواية بسبع عجوات من تمر المدينة، مفهوم الكلام؟ قالت: فكنت آتي بالنوى. قالت: ثم أروقه، الطحن. تخيل بقى حد بيطحن نوى، انت عارف يعني نوى بيطحن؟ صعب جدا، يعني لما يتحط في الراحة وتقعد تطحن فيه، شوف هتقعد قد ايه تطحن نوى. نوى ده دلوقتي لها مكانات محتاجة مش عارف كم ألف فولت عشان يطحنوا النوى ده، في الآخر يخلطوه برضو بمش عارف ايه، وفي الاخر يديل الجاموس واحنا بناكل وبنشرب، مفهوم؟ والحمد لله يعني عايشين برحمه ربنا عز وجل. شوف بقى، تجيب النوى وتروح تفضل تطحن فيه، وبعد ما تطحن فيه ثم بعد ذلك تمخله نخلا، ثم تطعم به البهيمه وتطعم به الفرس. يعني شوف اكل الزبير واكل الفرس واكل البهائم وما يحتاجه البيت، كل ده كانت بتقوم بمين؟ أسماء، كانت تقوم به أسماء. فاطمة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله أريد مولى، فقد أرهقني البيت. تقول له: أنا بس يعني لو جالك أي مولى ولا حاجة خادم يكون معانا، مش قادر على شغل البيت. فقال لها النبي عليه السلام: ألا أدلك على ما هو خير من خادم؟ أقول لك حاجة أحسن، إيه، جيب لي خادمين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت إلى فراشك فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. في رواية مسلم: وكبر الله 34. علي بن أبي طالب قال: فما زلت أقولها ولا أتركها ليلة. قيل لعلي بن أبي طالب: ولا يوم النهروان حتى الليلة اللي انت صابح تقاتل فيها الخوارج؟ قال: ولا ليلة النهروان، ما سباش أبدا. ده دليل على ان الذكر ده قبل ما تنام انك تصحى ايه، نشيط، بدنك قوي لانك نايم على ذكر، لان الذكر يقوي البدن، وده علاج الكسل اللي احنا عايشين فيه، ان بيقوم من النوم. صور الواحد تعب من النوم عايز ينام عشان يريح كده، يعني فاهم، يقول لك عايز يا اخي لسه الواحد تعبان قوي عايز اريح من النوم شويه، ده تعبت على جنب ده، مفهوم؟ فيروح رايح على جنبه ده، تعب على جنبه ده يروح رايح على ده. طب وبعدين يعني؟ نسأل الله السلامه والعافيه. فشوف النبي عليه السلام، شوف بقى حال النساء في الزمن، في الزمن ده، مفهوم؟ فابن حزم بعد كل ده، ما هو ابن تيمية انفرد بالرد على ابن حزم في مجموع الفتاوى في المسألة دي، ما هو لازم ابن تيمية قوله صح طبعا، وما احنا نعمل نروح فين احنا، مفهوم؟ انفرد ابن حزم ورد عليه ابن القيم في إعلام الموقعين، رد عليه في إعلام الموقعين وفي زاد المعاد. كان ابن القيم بيتتبع ابن حزم اكتر من ابن تيميه، اكتر من ابن تيميه يتتبع ابو محمد ابن حزم. ورد عليه بالسنة العملية للنساء في زمن النبوة، بيقول له ده حالهم، أكل جاهز إيه اللي أجبه ولا مفهوم. فنسأل الله السلامة والعافية. يبقى فهمنا هنا كده أن المرأة إذا كان إذا نشزت فإن أيضا لها رزقها ولها الطعام والشراب والدواء والكساء. واضح؟ فهذه إن شاء الله نكملها بإذن الله الأسبوع المقبل غدا إن شاء الله تعالى في مسجد أهل السنة بعد المغرب وبعد العشاء اللي في كم الأحمر، ويوم الاثنين هنا إن شاء الله بعد المغرب والعشاء، ويوم الأربعاء في المنيل بعد المغرب وبعد العشاء أيضا بلوغ المرام الوسطية، والجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد المنيل مش في مسجد المصطفى. أنا كلمت الإخوة في المسجد فقلت لهم إن شاء الله معلش إحنا نغير المسجد، فهيكون في مسجد المنيب إن شاء الله عز وجل، وبعدها دورة علمية. جزاكم الله خيرا. والأخ عمرو إن شاء الله هو عارف المسجد وهيروح بالعربية معنا، صح يا شعب؟ من غير ما أقول لك مسبقا يعني.